الله أكبر بارك فيك يا أبو علي الله أكبر يا علي يا مولانا Thank you. ايوه الله يفتح عليك. يلا قول يا عم. الله يفتح عليك يا ابن العظيم. نعم التصوير. انه على والسماء تاني كمان يا اخي متخلش عليه كمان فيها كمان يا ممدوح بس تعجلش كده يعني اهم حاجة مستعجلش ايوه اهم حاجة مستعجلش اهم حاجة مستعجلش اصلح حالك يا رب يزيدك من عندك الله الله الله الله بسم الله Oh, الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي قدر عليها ما تستعملش يعني الله يرضى عليك يا مولانا. الراجل بيقول لك ايه؟ امين نفسك لنا يا عم. اه والله بيقول لك الراجل ده رفته حلوه. اقرا يا عم. الذي خلق فسوى الله العظيم والذي قدر you الناس. ايه ايه حضرة النبي يا هنا اللي كنت بتحبيني هاتوا طلبوا بقى. ويا سلام لو الزلزال. اه اه الزلزال يا شيخ. بالله عليك بالله عليك الساعة 8 بالله عليك الزلزال يا شيخ محمود. خارجها من الشيخ محمود. جيب يا عم ما سخن يا عم التسجيلات النادرة دي ما يفتعرف يا رب نادرة ايوه ما تستعجبش يعني اللي جاي تمني هو لسه طعم مصر الله الله اكبر السلطانين معاكم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب اذا نزلت يوم الجزاء Thank you. يصلح حالك رب اللي كفك زانك قول الله يصلح حالك ما يستر بارك فيك يا بس الثانية بارك يا مولانا الله عليك الله يستر رب الثانية مولانية لا براحتك شوي يوم الدين يقضون أشتاد لي فأي عمل من خالقه خير لينا فأي عمل من عليك يا مولانا قول يا عم ما تستعجلش عليا والنبي ما تستعجلش قول يا عم ما تخافش انا عمر ايك في الاخر مش عاملين على رحت يا ابني هتوب والهاتف الصوت الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. عليك يا مولانا. الميزه كده خلص وانت والله يا دليل حتى غريب وقفتك الطيبه ما بتنش نفسك لحد غريب عليك يا شيخ محمود. لسه يا شيخ محمود اللي عمله بالنيات. معلش ايه نفسك لنا يا راجل متوفى ده وكان طيب. قول لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. لا اله الا الله يقويك ويبارك فيك. قل أعوذ برب يصلح حال صحيح. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس مالك عليك مولانا.